خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لكم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ومع الدرس 29 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زلنا في هذا الباب الماتع، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وبينا في الدرس الفائت بفضل الله تبارك وتعالى معنى لا إله إلا الله، وأن العبادة لا تصرف إلا لسواه، وأن من العبادة الدعاء، وقلنا أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، وبينا معنى كل واحد منهما بإذن الله وبفضله علينا، والحمد لله رب العالمين. لكن في هذه الآية وقفة، قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة هي القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء. فمثلا الطائرة هي وسيلة لكي توصلك إلى بلد معين، المال وسيلة لشراء سلعة معينة إلى غير ذلك، أو هي المنزلة، الوسيلة هي القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء، أو هي المنزلة عند الملك والدرجة العالية عند الرب تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لعبد. منزلة فهي إيه؟ منزلة، مكانة، قربة عند الله تبارك وتعالى. والتوسل في الدعاء منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتوسل المشروع هو أن تتخذ وسيلة يكون قصدك بها هو إجابة الدعاء، إجابة الدعاء، أن يكون دعاءك أقرب للإجابة. وهذه الوسائل عندنا في الدعاء المشروع ثلاث وسائل: أولا التوسل في الدعاء بأسماء الله وصفاته، قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا يقول في صلاته بعد أن تشهد وقبل السلام بالطبع: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فنسأل ربك تبارك وتعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو أعلى أنواع التوسل، أن تتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته سبحانه جل في علاه، تتوسل إلى ربك بأفعاله سبحانه جل في علاه. النوع الثاني المشروع عندنا في التوسل هو التوسل بالعمل الصالح، توسل إلى ربك تبارك وتعالى بما فعلته من العمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهؤلاء يتوسلون إلى ربهم في الدعاء بأنهم آمنوا بربهم، أي يقولون: ربنا اللهم بإيماننا بك اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فيتوسلون بهذا بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإيمانهم بالله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. ولا أدل على ذلك من قصة أصحاب الغار الذين أواهم النبيت إلى غار، هم مسافرون، فجن عليهم الليل يعني أتى عليهم الليل، فاحتاجوا ألا يستمروا في السفر وأن يبيتوا هذه الليلة في كهف من الكهوف، فدخلوا هذا الغار، فنزل على باب الغار صخرة مما تهبط من خشية الله، فقال أحدهم إنه لن ينجيكم يوم إلا صالح أعمالكم، فتوسل أحدهم ببر الوالدين، وتوسل الآخر بالعفة ومراقبة الله تبارك وتعالى، وتوسل الثالث بالأمانة، والكل يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتوسلوا بعملهم الصالح وبإخلاصهم لله تبارك وتعالى، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم ما هم فيه. والسؤال إن كنت أنت الرابع فما العمل الذي توسل به إلى ربك تبارك وتعالى؟ كم وكم وقعنا في الكربات، كم وكم وقعنا في البلايا والرزايا واحتجنا إلى مثل هذه الدعوات. انظر كيف كان عمر رضي الله عنه أرضاه يرتب لحال دولته، قال ما كنت أعد، الكلام لعمر رضي الله عنه أرضاه، يقول ما كنت أعد لنوائب الدهر سوى طاعة الله ورسوله. سبحان رب العظيم. وهذا لزام عليك أن يكون لك عمل تتقرب به إلى ربك في الملمات، أن يكون لك عمل تتقرب به إلى ربك عند نزول الكربات. أسأل الله في عليائه أن يفرج علينا وعلى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. النوع الثالث من أنواع التوسل هو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر. هذه شروط وقيود لا بد من إثباتها. فالتوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي، فلا صح أن تتوسل بدعاء الميت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو كان الرجل الصالح يستطيع الدعاء، الرجل الصالح الميت يستطيع الدعاء، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انقطع عمله. سبحان رب العظيم. فلابد أن يكون الدعاء من الرجل الصالح، لابد أن يكون حيا، لابد أيضا أن يكون حاضرا، لا يكون غائبا عنك، وإلا كيف يسمعك؟ بل إن الذي يسمع ويحيط سمعه بالكائنات هو واحد فقط، هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. ومن ادعى لأحد سمعا كسمع الله فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى ونسب لغير الله ما لا ينبغي إلا لله سبحانه جل وعلا، وشبه الخالق بالمخلوق عياذا بالله من الخذلان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن أويس القرني، عن أويس القرني رضي الله عنه ورحمه وخير التابعين، أخبر أن من لاقاه يسأله أن يستغفر له، قال من لاقاه، فاشترط اللقية والحضور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلابد عند التوسل ودعاء الصالحين أن يكون حيا حاضرا قادرا على الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا واضح في كلام الله تبارك وتعالى لما توسل إخوة يوسف عليه السلام بدعاء أبيهم، لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فهذا إقرار من رب العالمين وإقرار من يعقوب عليه السلام على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر القادر. وكذلك لما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو اخترت رجلا صالحا تسأله الدعاء فلا بأس ولا حرج في ذلك، لكن إياك وأن يلتفت قلبك إليه وأن يميل قلبك إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن يلتفت القلب إليه، إياك، لكن يكون المعنى أنك تسأله الدعاء من بابين، باب النفع لك وباب النفع له أيضا، لأنه عندما يدعو لك بظاهر الغيب يأتي ملك ويقول أمين ولك بمثل، وإلا لو التفت القلب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لنزل المرء أي الطالب للدعاء لنزل من مرتبة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما سبق وأن بينا ذلك بفضل الله علينا. أما التوسل غير المشروع هو أيضا ثلاثة أنواع: توسل شركي، من فعله فقد أشرك مع الله شركا أكبر أخرجه من الملة، وهذا الذي يقوم فيه الداعي بدعاء غير الله فيستغيث ويطلب المدد ويستنصر من الميت الغائب، سواء كان نبيا أو صالحا من الصالحين أو ملكا من الملائكة أو جن من الجنون أو غير ذلك، كان يقول يا سيدي فلان أغثني أو اقضي حاجتي أو احمني أو اشفي مريضي أو زوج ابنتي، كما يقول يا علي يا حسين يا سيد البدوي مدد يا رسول الله، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة وإن سماه توسلا، وهو عين فعل المشركين لما قالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك سماهم الله تبارك وتعالى مشركين كافرين غير موحدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النوع الثاني هو نوع وسيلة إلى الشرك، يعني التوسل غير المشروع هو نوع وسيلة إلى الشرك، وهو أن يذهب إلى قبر الميت من الرجال الصالحين إلى غير ذلك فيقول له يا سيدي فلان أدعو الله أن يغفر لي، كأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، أدعو الله أن يغفر لي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى الشرك وبدعة منكرة، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر عافانا الله وإياكم من الخذلان. وقد يقع عند كثير من الناس من البسطاء من الناس شبهة عجيبة، هذه الشبهة وهي أن الموتى يسمعون، الموتى يسمعون، والتحقيق العلمي في هذه المسألة كالآتي: قال الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، والآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن نزلت لمعنى معين أو لحالة معينة وإلا فالآية بعموم اللفظ، أي أن الموتى جميعا لا يسمعون، الموتى جميعا لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. طيب إذا كان هذا كذلك، قد وردت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن الميت يسمع قرع النعال، ووردت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا إذا دخلنا القبور أن نسلم، وإن كان السلام لا يسمعونه فما فائدة التسليم إلى غير ذلك. الجواب نقول أن الميت لا يسمع، لكن قبل أن أذكر ذلك أريد منك أن تعي أمرا مهما: سماع الميت من عدم سماعه أمر غيبي عنا، أمر غيبي عنا لا ندريه لا نعرفه، والغيب لا يعرفه إلا الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل في علاه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمن تألى على الله فقد تعدى حدوده وتجرأ على مولاه وادعى لنفسه ما لا يكون إلا لله. فقف مع النص معظما مؤدبا خاضعا ذليلا، نص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجواب أننا نقول أن الأصل في الميت أنه لا يسمع، وهذا ما أخبرنا به رب العالمين، ويستثنى من ذلك سماعه لقرع النعال لأن النبي أخبرنا بذلك، وسماعه للسلام، لأن النبي أخبرنا بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاطب قريب بدر فقال، يعني الكفار الذين ألقاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد قتلهم في قريب بدر، في حفرة يسمى لها قريب بدر، قال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كيف تحدثهم، كيف تكلمهم وقد صاروا جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنت بأسمع بهم مني غير أنهم لا يستطيعون الرد. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الميت يسمع، والحق أن هذا الحديث فيه دليل على أن الميت لا يسمع. ووجه الدلالة منه أن عمر، هل يستطيع عمر أو غير عمر أن ينكر على رسول الله بغير علم؟ وكأن عمر يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعلمنا في كتاب الله وأنت علمتنا أن الميت لا يسمع، وهذا معلوم، فكيف تكلمهم؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم ينكر عليه ولم يقل له أن الميت لا يسمع، لا بل قال: هذه حالة خاصة، ما أنت بأسمع بهم مني، هذه حالة خاصة لهم، قد أسمعهم الله كلام النبي تقريعا وتوبيخا وتنكيلا لهم عياذا بالله من الخذلان. وبعضهم يقول إن الميت حي في قبره، أو أن النبي حي في قبره، وهل حقا الموت أحياء في قبورهم؟ وهل الصالحين أحياء في قبورهم؟ وهل النبي حي في قبره؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.